إليك يا قلبا ينبض بالعفة والصفاء، إليك يلوح منه ثناه، لله قد دعاك فلتقبلي دعواه من أجلك أختاه نزف ما قلناه، لله قد دعاك